بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 17، قال رحمه الله: ومنها لو اختلط موت المسلمين بموت الكفار فإنه يغسل الجميع ويكفنون ويصلى عليهم، سواء كان من يصلى عليهم مساويا أو أكثر أو أقل، وسواء كان في دار الحرب أو غيرها، صلي على الجميع ينوى بالصلاة المسلم ينوي بالصلاة المسلم. وعن أحمد رواية أخرى: إن اختلط المسلمون بالكفار في دار الحرب فلا صلاة، حكاها القاضي في شرحه الصغير والمذهب الأول. وأما دفنهم فقال الإمام أحمد: إن قدروا دفنوهم منفردين وإلا مع المسلمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة يقول: لو اختلط موت المسلمين بموت الكفار، بأن حصل قتال بين المسلمين والكفار وقتل من قتل من المسلمين والكفار، وأردنا أن نغسل المسلمين، اختلط موت فإنه يغسل الجميع. فإذا قال قائل: المجاهد هل يغسل؟ الشهيد هل يغسل؟ طيب، كيف يقول من لو اختلط موت المسلمين بموت الكفار؟ نقول مراده رحمه الله في غير موقع المعركة والقتال، الذي الشهيد هو الذي قتل في ساحة القتال، لكن هنا مثلا لو أنهم لم يقتلوا في ساحة القتال وإنما فيما بعد. لو اختلط موت المسلمين بموت الكفار فإنه يغسل الجميع ويكفنون ويصلى عليهم، سواء كان من يصلي عليه مساويا أو أكثر أو أقل، وسواء كان في دار الحرب أو غيرها، صلي على الجميع ينوى بالصلاة أو ينوي بالصلاة المسلم. ووجه ذلك أن تغسيل المسلم وتكفينه والصلاة عليه أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعينئذ يغسلون جميعا ويكفنون ويصلى عليهم، لكن عند الصلاة ينوي بالصلاة الصلاة على المسلمين. وهذا القول هو المذهب وهو الصحيح. أما الرواية الثانية يقول فلا صلاة، فهذه الرواية ضعيفة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها غسل المرفقين في الوضوء، والمذهب عندنا وجوبه، وعن الإمام أحمد رواية أخرى لا يجب. نعم، ومنها غسل المرفقين في الوضوء، المذهب عندنا وجوبه، عن أحمد رواية لا يجب. الرواية التي فيها لا يجب استدلوا بقول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، والقاعدة أن ما بعد إلى لا يدخل، أن ما قبل الغاية داخل لكن ما بعدها لا يدخل. فإذا قلت لك من هذا المكان إلى هذا المكان، إلى الجدار، فما بعد الجدار لا يدخل. لكن المذهب في هذه المسألة أصح، والجواب عن الآية الكريمة وأيديكم إلى المرافق هنا من أحد وجهين. الوجه الأول: إما أن نقول إن إلى هنا بمعنى مع، إلى بمعنى مع، وإلى تأتي بمعنى مع في اللغة العربية، ومنه قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. والوجه الثاني أو الجواب الثاني: أن إلى هنا على بابها للغاية، لكن دلت السنة على دخول المرفق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ وأدار الماء على مرفقيه، وهذا يدل على دخول المرفق. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو خلق له يدان وكانتا متساويتين ولم يعلم الأصلية منهما فإنه يجب عليه غسلهما. طيب، ومنها لو خلق له يدان، يعني إنسان خلق وله يدان متساويتان ولم يعلم الأصلية. علم من قول ولم يعلم الأصلية أنه إذا كان يعلم الأصلية والزائدة فإنه يغسل الأصلية ويدع الزائدة، لكن له يدان متساويتان وجهل الأصلية منهما، قال فإنه يجب عليه غسلهما. ووجه ذلك أنه لا يتيقن من غسل الأصلية إلا إذا غسلها إلا إذا غسلهما كليهما. نعم. خلق الله له يدان. يد هذه يعني من هنا ثنتين طالع. كله ما يدري أيهن. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو خفي عليه موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها. طيب، ومنها لو خفي عليه موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها، لأنه لا يخرج من العهدة بيقين إلا بذلك. والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا خفي موضع النجاسة فإنه ينظر إلى ما يغلب على ظنه، ينظر إلى ما يغلب على ظنه فيغسله ويحكم بالطهارة. مثال ذلك: لو أن نجاسة أصابت أرضا وتيقن أنه وقعت نجاسة مثلا في هذه البقعة، هذا المكان، ولكن لا يدري هل هي هنا أو هنا أو هنا أو هنا، فحينئذ نقول يجتهد في معرفة الموضع، فإذا غلب على ظنه غسله. كذلك أيضا لو وقعت على ثوبه نجاسة ولا يعلم أهي في كمه أم في طرف الثوب أم في أعلاه، حينئذ يجتهد في معرفة الموضع ويغسل ما غلب على ظنه ويحكم بالطهارة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو كان تحت أظفاره وسخ يسير يمنع وصول الماء إلى ما تحته فإنه لا تصح طهارته تحته. أحسن إليك. يمنع وصول الماء إلى ما تحته فإنه لا تصح طهارته حتى يزيله، ولنا وجه أنه تصح طهارته ولو لم يزله. نعم، وهذا هو المعتمد. لو كان تحت أظفاره وسخ يسير يمنع وصول الماء إلى ما تحته فإنه لا تصح. والقول الثاني صحة الطهارة، أولا لأن هذا اليسير إيش يغتفر، أن هذا اليسير يغتفر، ولأنه مما يشق، لأن الأظفار لا تخلو من وسخ يكون تحتها، فلو ألزم الإنسان عند الوضوء أن يزيل هذه الأوساخ لكان فيه مشقة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولنا وجه أنه تصح طهارته ولو لم يزل، واختاره أبو العباس وعداه إلى كل يسير يمنع وصول الماء حيث كان كدم وعجين. ومنها المبتدأة، إذا قلنا على المذهب أنها تجلس يوما وليلة لم يجوز لزوجها وطؤها بعد اليوم والليلة قبل انقطاع الدم، نص عليه الإمام أحمد وهو المشهور عند الأصحاب بناء على القاعدة، وذكر في الرعاية رواية بالكراهة، وذكر ابن الجوزي في إباحته روايتين، وقال صاحب المستوعب وغيره هي في الوطء كالمستحاضة. طيب، يقول: ومنها المبتدأة، المبتدأة أي التي ابتدأها الحيض، إذا قلنا على المذهب أنها تجلس يوما وليلة يعني تجلس أقله ويوم وليلة لم يجوز لزوجها وطؤها بعد اليوم والليلة قبل انقطاع الدم، نص عليه الإمام أحمد وهو المشهور عند الأصحاب بناء على القاعدة. النساء من حيث الحيض على نوعين: مبتدأة ومعتادة، مبتدأة ومعتادة. فأما المعتادة إذا أطبق عليها الدم فإنها ترجع أولا إلى العادة، ترجع إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة فالتمييز، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فترجع إلى غالب عادة نسائها. إذن المعتادة أي التي سبق أن أتاها الحيض في قبل ذلك ترجع أولا إلى ماذا؟ إلى عادتها. فلو فرض أن امرأة أتاها الحيض واستمر معها مدة شهر أو مدة 20 يوما، ماذا تصنع؟ كيف تحكم أنها طهرت أو لم تطهر؟ نقول انظري إلى عادتك السابقة، فإذا قالت عادتي السابقة في الأشهر السابقة أني أن الحيض يمكث عندي ستة أيام سبعة أيام، فنقول اجلسي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي ولو كان الدم يخرج، ويحكم بطهرها ويلزمها أن تصلي وتصوم وتفعل ما يفعل الطاهرات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. طيب، فإن لم يكن لها عادة بأن قالت الحيض الذي أتاني في جميع الأشهر السابقة أو من حين أتاني الحيض والحيض لا يضطرد، تارة يكون خمسة وتارة يكون عشرة وتارة يكون عشرين، فحين نقول ارجعي إلى التمييز، انظري إلى التمييز، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة. قالت كيف أميز؟ نقول ميزي بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول اللون، فإن كان الدم لونه أسود فهو حيض، وإن كان أحمر كدم الجروح فهو استحاضة. ثانيا، من حيث الرقة والثخونة، فدم الحيض ثخين ثقيل، ودم الاستحاضة رقيق، فإذا كان الدم ثخينا فهو حيض، وإن كان رقيقا خفيفا فهو استحاضة. ثالثا، من حيث الرائحة، إذا كان هذا الدم له رائحة كريهة فهو حيض، وإن لم يكن له رائحة فهو استحاضة. فقالت أنا لا أستطيع، أيضا الدم لا يختلف، ما أستطيع التمييز. حينئذ نقول نرجع إلى الأمر الثالث، وهو أنها ترجع إلى غالب عادة نسائها، فنقول ما عادة أقرب النساء إليك؟ أمهاتك، الأمهات، الأخوات، العمات، الخالات. قالت عادتهن ستة أيام، فنقول اجلسي ستة أيام، وما بعد الستة أيام يحكم بالطهر. هذه بالنسبة للمعتادة التي سبق لها الحيض. أما بالنسبة للمبتدأة فالمؤلف يقول تجلس أقله وهو يوم وليلة. والصحيح أن المبتدأة تعمل أولا بالتمييز، لا تعمل بالعادة لأنه ليس لها عادة سابقة. فالمبتدأة بمعنى أن فتاة عمرها مثلا 15 سنة أو 14 سنة نزل معها الدم وأطبق لم ينقطع، جلس شهرا كاملا، هل تترك الصلاة شهرا؟ نقول لا، هي ليس لها عادة سابقة، ترجع إلى ماذا؟ التمييز. التمييز، ميزي هل هذا دم حيض أو استحاضة بالعلامات الثلاث السابقة. فإذا قالت لا أستطيع التمييز، الدم على نمط واحد وعلى وتيرة واحدة، حينئذ نقول ارجعي إلى عادة نسائك، واجلسي ستة أيام أو سبعة أيام من أول يوم أتاك فيه الحيض. قالت أتاني الحيض في أول شهر ربيع، يوم واحد أتاني. قلنا كم عادة أمهاتك أخواتك؟ قالت ستة أيام. نقول اجلسي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، بعد السادس اغتسلي وصلي. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: ومتى حكمنا بطهرها جاز لزوجها أن يطأها. إذا قلنا مثلا إنها طاهر، حينئذ يجوز الوطأ. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: ودليل جواز الوطأ لأنه الأصل، ويحتمل أن يكون هذا حيضا وأن لا يكون حيضا، فلا نحرمه بالشك، وتؤمر بالعبادة بعد اليوم والليلة احتياطا. ومنها لو قال آخر مملوك أشتريه فهو حر، وقلنا على المذهب بصحة التعليق، فملك أمة ثم ملك أخرى، فإنه لا يجوز له وطء الثانية لاحتمال أن لا يشتري غيرها فتكون حرة من حين اشتراها، ذكره الأصحاب. نعم، لو قال آخر مملوك أشتريه فهو حر، وقلنا على المذهب بصحة هذا التعليق، فملك أمة ثم ملك أخرى، فلا يجوز له أن يطأ الثانية لاحتمال أن لا يشتري غيرها واحتمال أن يشتري غيرها، فما دام هناك احتمال فإنه يتوقف احتمال أن تكون حرة. نعم، يعني هي التي علق الحرية عليها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد الصفة. وقال في المستوعب: وقد قال بعض أصحابنا إنه يحرم عليه وطؤها من حين عقد هذه الصفة إلى حين موته، لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه. قلت: ولم يذكر قبله ما يخالفه. نعم، لو قال لزوجتي أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، قبل قدوم بشهر، فحينئذ نقول يحرم عليه وطؤها من حين عقد الصفة، لاحتمال أنه يقدم أو أن قدومه يكون بعد أو قبل تعليق هذا الطلاق بالصفة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو علق طلاق زوجته على حملها أو على عدمه، فإنه يحرم وطؤها قبل التبين في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه. ومن أصحابنا من خص الخلاف إذا كان الطلاق معلقا على وجود الحمل، وإن كان معلقا على عدمه فيحرم جزما، وهي طريقة صاحب المحرر. وقال القاضي في الجامع: وقد ذكر أصحابنا في معنى المسألة مسألتين، إحداهما أن يكون للرجل زوجة ولها ولد من غيره، وقد كان تقدم منه وطء لها، فيمنع من الوطء بعد موت الإبن حتى يتبين هل هي حامل من وطئه المتقدم أم لا، لأنه إذا استبان حملها ورث أخاه الميت. والثانية في عبد تحته زوجة حرة قد تقدم منه وطء لها وله أخ حر، فيموت أخوه الحر فيمنع من وطء زوجته حتى يتبين هل هي حامل من وطئه المتقدم فيرث عمه أم لا فلا يرث. والمنصوص عن أحمد في إحداهما في رواية من المنصور في رجل تزوج امرأة لها ابن من غيره فيموت ابنها يكف عن امرأته. قال أبو بكر: لا أعلم أحدا رواها غيره. ورأيت في مسائل إبراهيم الحربي المسألة الأخيرة منصوصة، فقال: سئل أحمد عن رجل حر وليس له وارث وله أخ مملوك تحته حرة، يأمر أخوه المملوك بأن يمسك عن وطء زوجته حتى يعلم هل بها حمل أم لا، فإن بان بها حمل فهو يرث عمه الحر، وإن لم يكن بها حمل كان ميراثه لبيت المال. وفي المغني: ومن خلف ورثة. طيب، هذه المسألة يقول: لو علق طلاق زوجته على حملها أو على عدمه، بأن قال: إن كنت حاملا فأنت طالق، أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. يقول المؤلف: فإنه يحرم وطئها قبل التبين، باحتمال أن تكون حاملا فيما إذا علق بالحمل، أو حائلا فيما إذا علق على عدمه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي المغني: ومن خلف ورثة وأما مزوجة ينبغي أن لا يطأ حتى يستبرئ، ولم يذكر التحريم. إذا تقرر هذا وقلنا يحرم عليه الوطء في مسألة التعليق على الحمل أو عدمه حتى يتبين، فبماذا يحصل البيان من جهة الاستبراء؟ في المسألة روايتان، إحداهما يحصل بحيضة ماضية لم يطأها بعدها أو موجودة، هذا هو المذهب. والثانية يعتبر بثلاثة أقراء. المذهب أصح أنه بحيضة، لأن المقصود العلم ببراءة الرحم من عدمه، وهذا حاصل بحيضة، فإذا حاضت علمنا أنها ليست حاملة. نعم. ومنها أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو قال لزوجته أنت طالق في أول آخر الشهر، طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه على الصحيح من المذهب، ويحرم وطؤها في 29، ذكره في المذهب لاحتمال أن يكون شهر ناقصا. طيب، ومنها لو قال لزوجته أنت طالق في أول آخر الشهر، آخر الشهر يحتمل أن يكون يوم 30، ويحتمل أن يكون يوم 29، حينئذ يقول: طلقت بطلوع فجر آخر يوم من على الصحيح، لكن في اليوم 29 لا يطأها. لماذا؟ قال: لاحتمال أن يكون 29 هو آخر الشهر، هذا ذكره في المذهب، لاحتمال أن يكون الشهر ناقصا، لكن نقول هنا الأصل تمام الشهر، الأصل تمام الشهر، وعلى هذا لا تطلق إلا بفجر في فجر الثلاثين، لأن الأصل هو التمام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا العدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها صوم يوم الغيم إذا حال دون منظر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، وجب صومه. هذا المذهب عند الأصحاب لتبرأ ذمته بيقين، كما يلزمه إذا نسي صلاة من خمس لا يعلم عينها فإنه تلزمه الخمس، كذلك ها هنا. طيب، هذه المسألة وهي صوم يوم الغيم، أي أنه إذا ترى الناس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، يعني خرج الناس يترون الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ولم يروا الهلال لوجود غيم أو قتر، فما الحكم؟ المذهب أنهم يجب عليهم أن يصوموا يوم الثلاثين، أن يصوموا يوم الثلاثين. مثلا لو فرض أن اليوم أو الليلة ليلة الثلاثين ترأينا الهلال ولكن لم نرى الهلال، يجب علينا أن نصبح يوم الجمعة، أن نصبح صائمين. السبب لاحتمال أن الهلال قد هل ولم يرى، ولأن ذلك هو فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ولأن العبادات يحتاط لها، وهذا من باب الاحتياط. فعلى هذا يجب الصوم حكما ظنيا احتياطا، قال لتبرأ ذمته بيقين. والقول الثاني أنه لا يجب الصوم بل يحرم الصوم، لأن هذا هو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه. ففي حديث عمال بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على التحريم، أعني تحريم صيام يوم الثلاثين إذا ترى الناس الهلال. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وفي رواية: فإن غبي عليكم. وهذه المسألة فيها في مذهب الإمام أحمد رحمه الله سبعة أقوال. إذا ترى الناس الهلال ليلة الثلاثين ولم يرى، هل يجب أو يحرم أو يكره أو يستحب؟ سبعة أقوال، خمس منها روايات عن الإمام أحمد، وقولان وجهان. خمس روايات الأحكام الخمسة: يجب، يحرم، يكره، يستحب، يباح. والقول السادس أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإلا أفطر، وإن أفطر أفطروا. والقول السابع أنه يعمل فيه بعادة غالبة، أي ينظر ما تقدم من الشهور، هل الشهر الذي قبله تام أو ناقص، لأنه لا يتوالى النقص في شهرين، لا يتوالى النقص في شهرين متوالين عادة، يعني ما يكون مثل شهر ربيع الأول 29 وربيع الثاني 29 وهكذا، هذا معنى يعمل بالعادة. والصحيح في هذه المسألة أن الصوم هنا محرم، وأن الناس إذا تراءوا الهلال ولم يروه فإنه يحرم الصوم، لأن هذا هو يوم الشك الذي نهي عن صيامه، في قول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كما يلزمه إذا نسي صلاة من خمس لا يعلم عينها فإنه تلزمه الخمس، كذا ها هنا، أي ليخرج من العهد بيقين. لكن تقدم لنا فيما إذا نسي صلاة من يوم أن في المسألة ثلاثة أقوال. المذهب أنه يصلي خمسا، ينوي فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء ليخرج من العهدة بيقين. والقول الثاني أنه يصلي ثلاث صلوات: ثنائية وثلاثية ورباعية، لاحتمال أنها الفجر أو المغرب أو العصر أو الظهر والعصر والعشاء. والقول الثالث أنه ينظر ما يغلب على ظنه ويصلي. نعم. وهذا القول هو الراجح. ما يعمل العبرة بالرؤية، أي حتى العبرة بالرؤية، لكن إذا نفى علماء الهيئة والفلك، إذا نفوا وقالوا لن يرى الهلال، مستحيل أن يرى، ثم جاء شخص وقال رأيت الهلال، فهو إما واهم أو كاذب، إما واهم أو كاذب. وهذا القول أصح الأقوال، أنه في أن الفلك، علم الفلك والحساب يعمل به في النفي لا في الإثبات، بمعنى أننا لا نثبت دخول الشهر بالحساب، لأن الشارع علق الحكم بالرؤية، لكن إذا نفى وقال علماء الفلك لن يرى الهلال، فحينئذ نقول إذا جاءنا شخص وقال رأيت الهلال، نقول أنت إما واهم وإما كاذب. نعم. وقال أبو العباس أحسن الله إليك، قال رحمه الله، وقال أبو العباس لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من أصحابه، والاحتياط إنما هو فيما إذا ثبت وجوبه أو كان الأصل كثلاثين من رمضان، وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب. طيب، وقل وقال أبو العباس لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من أصحابه، إنما قال ذلك لأن الأصحاب رضي الله رحمهم الله لما ذكروا هذا الحكم، وإن حال دون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صومه حكما ظنيا احتياطا، نص عليه، وذكروا نصوصا عن الإمام أحمد تدل على أنه يرى ماذا؟ الوجوب، أنه يرى الوجوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال ابن المفلح رحمه الله في الفروع كذا قالوا، كذا قالوا، ثم ذكر كلام شيخ الإسلام، قال ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه. ثم قال قال شيخنا لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة. نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله والاحتياط إنما هو فيما إذا ثبت، قال رحمه الله ومنها الحائض أو النفاس. نعم، والاحتياط إنما هو فيما إذا ثبت وجوبه، لأن الأصحاب رحمهم الله استدلوا بأدلة تدل على الاحتياط، فقالوا نصومه، ولهذا قالوا يصام يوم الثلاثين إذا حال دون مطلع غيم أو قتر حكما ظنيا احتياطا، ولهذا قالوا لو أنه علق طلاق امرأته على دخول رمضان، بأن قال إذا دخل رمضان فامرأتي طالق لا تطلق ليلة الثلاثين من شعبان، السبب لأننا لم نتيقن أن هذا من رمضان، وإنما أمرنا بصيامه من باب الاحتياط. نعم. نعم، ومنها أحسن الله إليك، قال رحمه الله ومنها الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن وجب عليها درسه، ذكره أبو العباس لأن استدامة حفظ القرآن واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيباح مع المانع كالقراءة في الصلاة، فعلى قوله هو من القاعدة، والمذهب تحريم القراءة عليها. نعم، هذه المسألة وهي قراءة الحائض والنفساء للقرآن، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال ثلاثة، فمنهم من قال إنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لا يجوز للحائض ولا النفساء أن تقرأ القرآن، قياسا على الجنب، قياسا على الجنب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه ولا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة، وهذا هو الذي عليه كثير من العلماء، ولكن هذا القياس قياس مع الفارق، مع الفارق. وجه الفارق، أولا أن الجنب يتمكن من رفع حدثه في أي وقت شاء، بخلاف الحائض حتى لو أرادت ترفع الحدث لم يرتفع، وثانيا أن مدة الحيض والنفاس تطول بخلاف الجنابة. والقول الثاني جواز القراءة، وأن الحائض والنفس يجوز لهما أن تقرأ القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح. نستكمل إن شاء الله المسألة غداً.